الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، حديثنا في هذه الجمعة المباركة النفاق ومظاهره. هذا الموضوع إخوتي الكرام موضوع خطير يصيب بعض المؤمنين. من أجل ذلك نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة بن اليمان فيقول: يا حذيفة، ناشدتك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر حذيفة بالمنافقين واحدا واحدا، فعمر وما أدرك ما عمر بن الخطاب يقول له: هل سماني لك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يشك عمر أنه منافق، يشك في نفسه ولا يطمئن لنفسه، فيجيبه حذيفة بن اليمان: لا، لم يخبرني النبي عنك، ولا أزكي بعدك أحدا. أنت اللي خلاني نقول له مش منافق، لكن لا أزكي بعدك أحدا. حتى أن الحسن البصري رحمة الله عليه كان يقول: ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. كل مؤمن ينبغي له أن يخاف أن يكون منافقا، وحتى يعرف هل هو كذلك أم سلم من النفاق، لابد لكل واحد أن يعلم صفات المنافقين حتى لا يكون منهم، حتى لا يكون منهم. والنفاق معاشر الإخوة الكرام نوعان: نفاق أكبر يخرج من الإسلام، ونفاق أصغر لا يخرج من الإسلام. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المشكلة معاشر الإخوة الكرام أن المنافق يصلي معنا ويصوم معنا ويحضر جماعتنا، ورغم ذلك فإنه لما كان يبطن خلاف ما يظهر هو ضد الإسلام ويظهر بأنه مع الإسلام، فإنه من أهل النار بطبيعة الحال، لأن باطنه يخالف ظاهره. هذا المنافق بينه المولى تبارك وتعالى في القرآن، وكشف ستره وجلاه لنا ليكون الناس فيه منه على حذر. القرآن الكريم بين لنا صفات المنافقين حتى نكون منهم في حذر. في مطلع سورة البقرة المولى جل في علاه ذكر ثلاثة أصناف: ذكر مؤمن، وذكر كافر، وذكر المنافق. خص المؤمنين بأربع آيات فقط من القرآن في سورة البقرة. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر المولى عز وجل بعد ذلك الكفار وذكرهم بآيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى إبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فلما جاء لذكر المنافقين ذكرهم في 13 آية لخطورتهم. ذكر أهل الإيمان في 4 آيات وذكر الكفار في آيتين. فلما عهد للكلام عن المنافقين ذكرهم في 13 آية لخطورتهم على المجتمع المسلم. لخطورتهم على المجتمع المسلم لأن المنافقين ما تركوا فضيلة في المجتمع إلا دفنوها، وما وجدوا رذيلة إلا نشروها، وما وجدوا من خير في الأمة إلا طمسوه وينحوه، وما وجدوا من فساد إلا ونشروه. كم من صف فرقوه، وكم من فتنة أحدثوها. ولذلك قال تعالى في حقهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال تعالى في المنافقين: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أول صفة معاشر الإخوة في المنافقين أنهم يخالفون الكتاب والسنة. ولك إنسان يزن نفسه: هل أنا منافق أم لست بمنافق؟ فإن جاءك النص من الكتاب والسنة فعارضته بهواك، عارضته بهواك، فاعلم أن فيك صفات المنافقين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وانت يقول لك واحد حديث هكذا تقول له هذا حديث تاع التخلف، ظن في عصر لازم يعرفها ويمشي معها ويحكي معها ويقصر معها. يقول لك المولى تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. معنى الإعدام لابد يكون القاتل يقتل. يجي واحد يقول لك هذا حكم نتاع القرون الوسطى. من رفض حكما من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة فهو من المنافقين والعياذ بالله. قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. أول صفة في المنافقين مخالفة الكتاب والسنة. يتحرك المنافق وفق هواه، وفق مصالحه، وليس وفق شريعة الله. المنافق لا يعطي اعتبارا لحدود الله ولا لأوامر الله ولا لنواهيه. تحركه النزوات ويحركه الهوى ويحركه الشيطان. قال تعالى وهو يصف حالهم بأنهم اتخذوا القرآن مهجورا، قال: صم بكم عمي فهم لا يبصرون. المنافق لا يلتفت إلى أوامر الله بل يلتفت إلى زخرف الدنيا ومتعها ومالها وشهواتها. إذا ألقيت عليه موعظة، المنافق إذا ألقيت عليه موعظة استقبلها صما بكما عميا فلا يلتفت إليها. حاله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خاطبته تجده يتثائب، إذا خاطبته عن الآخرة تجده يتثائب ويأخذه النعاس، فإذا حدثته عن الدنيا أعطاك قلبه وأذناه وأعطاك بكل تلابيبه. من صفات المنافقين الرياء في الأعمال. لهم ظاهر يخالف باطنهم، ظاهرهم يخالف باطنهم. لهم موقف يعلنون عنه وموقف حقيقي يخبئونه. المنافق هذه الصفة تاعه، عنده موقف يعلنه عن إلى الناس وعنده موقف آخر يخليه مخبأ في قلبه. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من صفات المنافقين التذبذب والاضطراب والحيرة والازدواجية. تجده مع كل فريق. المنافق تجده مع هؤلاء وتجده مع أولئك. المنافق يميل إلى القوة ولا يميل إلى الحق. المنافق يميل إلى المنفعة ولا يميل إلى الشرع. من رأى في نفسه هذه الصفات فعنده من صفات المنافقين ما عنده. إذا وجدت نفسك تقف دائما مع القوة ولا تقف مع الحق فأنت منافق. إذا وجدت نفسك تقف مع المصلحة والمنفعة وتخالف الشرع ففيك صفات المنافقين والعياذ بالله، فأنت على خطر كبير وعلى حفرة عظيمة ستهلك إن استمرت في الطريق. من صفات المنافقين قلنا التذبذب، أحدهم كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهم كالشاة العائرة. ما هي الشاة العائرة؟ الشاة اللي ما تعرفش مجموعة نتاعها، مرة تروح مع هذه المجموعة مرة تروح مع هذه المجموعة لا تدري. فقد روى مسلم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. مرة تروح مع هاد التروبو ومرة تروح مع هاد التروبو، ما عندوش طريق واضح، لأنه يميل حيث مالت المصلحة. لو كان يميل حيث مال الشرع ومال الحق لكان في طريق مستقيم، لكنه لما كان يميل حيث المنفعة والمصلحة والفائدة مر مع هؤلاء، فإن انتقلت المنفعة من هؤلاء إلى أولئك انتقل إلى أولئك، ليس له مبدأ. قال كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أهذه تتبع أم هذه، على بالوش حتى شكون يتبع. لماذا؟ لأن اختلط عليه الأمر، اختلط عليه الأمر، لم يحدد طريقه بدقة. قال تعالى: فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. تجده هذا المنافق هو وزوجته نوعا ما يجلس في مكان عام، هو وزوجته، وربما زوجته محتجبة، يجلس في مكان عام فيه غناء، فيه طرب، فيه رقص، فيه اختلاط، فيه مشروبات. هذا المكان ليس مكان أهل الإيمان. قلنا المنافق كالشاة العائرة، وين تروح تلقاه؟ تروح مكان تاع الفسق تلقاه، تروح للمسجد تلقاه، غريب أمره. تروح وين كان الرقص والاختلاط والغناء الماجن تجده في الصفوف الأولى، وتجي للمسجد تلقاه في الصفوف الأولى. هذا أمره غريب، لابد أن يعلم هذا أنه ليس على شيء، دينه شكل بدون مضمون. بعض أشباه الرجال تأخذه زوجته إلى حفلة فيه رقص وفيه غمز ولمز ومواعيد، وفيه اختلاط الرجال بالنساء، وربما ابنته بالحجاب. أي إيمان هذا؟ هذا حال أهل النفاق والعياذ بالله. هذا كالشاة العائرة، لا إلى أهل الإسلام ولا إلى أهل الكفر. من صفات المنافقين السير والمشي مع الأقوى وليس مع الحق. إذا انتصر أهل الإيمان كان معهم في الصفوف الأولى، وإن انتصر أهل الضلال كان معهم في الصفوف الأولى. قال تعالى في حقهم: الذين يتربصون بكم. ربي وصف المنافقين وصف دقيق: الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح، يعني إذا انتصرتم، إذا كان لكم فتح، قالوا ألم نكن معكم، يعني كنا معكم إحنا، وإن كان للكافرين نصيبا نصيب، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وإذا انتصروا الكفار وأهل الضلال قالوا إحنا كنا معكم، يعني هذا هو حال المنافق. ومن صفاتهم أن الرجل إذا سمع لحلاوة قوله ولينه إلا أنه يشهد الله على ما في قلبه من البغض والخصومة للإسلام والمسلمين. الواحد من المنافقين تسمعه يتكلم تقول ما شاء الله، لكن في قلبه عنده حقد وبغض للإسلام والمسلمين. ينطق على لسانه، يخرج على لسانه ذلك الكلام. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. كيف تعرف أنه منافق؟ كي يتكلم لك يقول لك الآية والحديث، لكن لما تشوف عمله في الواقع يروح يفتح لك حانة، يفتح لك تبرنا، يقول لك أنا نحب الإسلام. المؤمن باطنه كظاهره، والمنافق باطنه يخالف ظاهره. المؤمن له اتجاه واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أما المنافق فعنده ازدواجية الاتجاه. المؤمن ليس له مواقف معينة أمام الناس ومواقف أخرى لما يكون وحده. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله. الله عز وجل ينظر فيك، إذا وجد باطنك كظاهرك لك مكان عند الله. إذا وجدك المولى عز وجل حينما تخلو به لوحدك تقف عند حدوده، وإذا كنت مع الناس تقف عند حدوده، سيصبح لك مكان عند الله. أما إذا كنت مع الناس لك صورة، فإذا خلوت بنفسك أصبحت شيطانا أمرد، فهذا عين النفاق والعياذ بالله. وزن نفسك، كل واحد منا يوزن نفسه ويشوف حاله، هل سريته تخالف علانيته أم أن علانيته كسريته، هل جلوته كخلوته أم أن خلوته تخالف جلوته. يشوف ويوزن نفسه. إذا كان عمر خاف على نفسه من النفاق، ألا ينبغي أن نخاف على أنفسنا من النفاق؟ ما إذا عمر خاف على نفسه من النفاق، وحذيفة قال له أنت ماشي منافق، قال له ولكن لا أزكي بعدك أحد، أنت الأخراني، واحد ما قل له ماكش منافق. كل واحد ينظر في حاله. المنافق مفسد في الأرض، يبيع المخدرات، يزني ويفتح الحانات، يفتح المراقص، يرخص لبيوت الفساد، يترك أهل الفسق والفجور ينتشرون ويتولدون في علب الليل حيث الخمر والنساء والليالي الحمراء. قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. بعدما آمن، بعد أن أسلم، إذا به يرجع عن الدين خوفا من قيوده، خوفا مما يحرمه المولى تبارك وتعالى. فبعد أن عهد الله وسار في أول الطريق، وجد أن للإيمان عبء، وأن للإيمان حمل، وأن للإيمان تكاليف، فرآها ثقيلة فانتكس ورجع إلى القهقري، وترك الصادقين والمؤمنين يتابعون طريقهم وتأخره. قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. بعد الإيمان عاد إلى رفقاء السوء، عاد إلى شهواته المحرمة، عاد إلى معاصيه. تلك حالة المنافقين. حالة المنافق معاشر الإخوة الكرام كراهية شرع الله وكراهية أحكام الإسلام وحدوده. قال تعالى فيهم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المنافق يقول لك، تقول الشريعة، يقول لك الشريعة هذه تاع العصور الوسطى، يقول لك رانا في العصر الحديث، رانا في عصر الانترنت، يقول لك خلاص تغيرت الأمور. المنافق معاشر الإخوة الكرام يعرف في فلتات لسانه وسقطات أفعاله. قال تعالى: ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ربي يكشفهم باللسان، تلقاه يقول لك هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمان. واحد قبل أسبوع أسبوعين كتب في الجريدة، قال عقوبة الإعدام هذه أكل عليها الظهر وشرب. قال أوروبا كلها تقدمت ووقفت الإعدام، وإحنا ما نوقفوش، لازم نوقف الإعدام. هذا لسان المنافق. ضد الشريعة، لأن الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إعدام من الشريعة، قاتل يقتل لحماية الناس. يقول لك يجيك يقول لك الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، يقول لك هذا دين عنف، هذا إسلام تأخر. هذه كلها كلمات تخرج لا تخرج إلا على ألسنة المنافقين والعياذ بالله. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. من صفات أهل النفاق أنه إذا أصاب المؤمنين خير أصابته غمة وهم وحزن شديد، وإذا أصابت المؤمنين أصابهم شر فرح واستبشر خيرا. هذا من صفات المنافقين، إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إذا وجدت أنك أنت أخوك تصيبه مصيبة تفرح، عرف أنت منافق. وإذا أصابه الخير ربي وسع عليه في الرزق ولا في الصحة ولا في الولد، وأصابك غم وهم وحزن، فاعلم أن فيك صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. لأن المسلم يفرح إذا أصابه إذا أصاب أخاه خير، يحزن إذا أصيب أخوه بمصيبة هو المؤمن. ولذلك الحسد يؤدي إلى النفاق، الحسد يؤدي إلى النفاق والعياذ بالله. إخوتي الكرام، حذيفة رضي الله عنه سمع رجل يقول اللهم أهلك المنافقين، يدعي عليهم. فقال يا ابن أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالكين. قالوا له كان ربي يهلك المنافقين تقول له قريدات تمشوا في الطريق، كدلالة بأن هناك منافقون كثر. ويدعي قال اللهم أهلك المنافقين. قالوا لو أن الله عز وجل يهلك المنافقين لاستوحشتم في طرقكم وكنتم قلة كل قلال. هذا يدل على أن النفاق ضارب أطنابه في الأمة، يعني النفاق موجود، وباعتبار الصفات يكون هذا النفاق. لقد أصر النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة بأسماء المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم خبر حذيفة بالمنافقين واحدة واحدة. يأتيه عمر يقول ناشدتك بالله هلا سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحدا. ابن مليكة يقول أدركت 30، هذا تابعي، قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. 30 صحابي شافهم هذا التابعي، قال كل واحد منهم خايف على روحه من النفاق. الحسن البصري قال ما أمن النفاق إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. قال بعضهم النفاق يزرع فينبت له ساقان ذو رجلين، ساق الكذب وساق الرياء، ويسقى بعينين، عين ضعف البصيرة وضعف العزيمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال يطبع المؤمن على الخلال كلها، يعني المؤمن يقدر يكون عنده قاع الصفات، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. الخيانة والكذب من أقوى صفات المنافق، من الصفات الملازمة للمنافق، الخيانة والكذب. الخيانة في التجارة، الخيانة على الأهل، خيانة أمانة الإسلام، أي خيانة. معاشر الإخوة الكرام، إذا عرفنا هذه المظاهر يحرص المسلم على أن تكون خلوته كجلوته، يحرص المسلم على أن يكون سره كعلانيته، يحرص المسلم على أن يكون